هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وارزقنا العمل بما نعلم، وجنبنا الزلل. فنقرأ بإذن الله تعالى في سورة الأعراف، في تفسير سورة الأعراف، ووقفنا عند قصة هود عليه السلام. وهود عليه السلام هو من أنبياء العرب، من الأنبياء العرب، وقومه من العرب البائدة. ما معنى البائدة؟ بمعنى الذين بادوا وليس لهم نسل، واضح، بمعنى أن الله عز وجل أهلكهم واستأصلهم فهم بادوا. ولذلك العرب يقولون ثلاثة: عرب بائدة، وعرب عاربة هم أصل العرب، وعرب مستعربة، بمعنى أن جدهم ليس بعربي ولكنه دخل مع العرب وأخذ لسانهم فصار عربيا، وجاء نسله كله من العرب، واضح. ولين جمع في الفلد هؤلاء نسل، النسل اللي هذا، ولا أقصد من هلك، من هلك ليس له نسل، تقصد نوح. نعم. أما هو ومن آمن معه في النسل هذا، فكيف جعل البشر من بعدهم؟ نعم. يقول الله سبحانه: فالأنبياء العرب أربعة: هود وصالح وشعيب، هود وصالح وشعيب ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا هؤلاء هم العرب، أما ما سواهم فكلهم من العجم. إبراهيم ليس بعربي، إسماعيل وإن كان قد استعرب لما تزوج من قبيلة جرهم، هم العرب العاربة، وصار منهم، ومن جاء بعده نسب إلى العرب. يقول الله عز وجل: وإلى عاد أخاهم هودا. وإلى عاد قبيلة عاد، وهي قبيلة كبيرة في جنوب جزيرة العرب، من عند اليمن وعمان، بلاد الأحقاف، والأحقاف هي الرمال الرتيبة، يعني كثيرة كثيفة. وكانوا هؤلاء الناس كانوا قوم، كانت منازل هؤلاء القبيلة كانت منازلهم بالأحقاف، بنواحي يعني حضر موت، وكانوا يعبدون الأصنام، يعني عبدوا الأصنام. فأرسل الله عز وجل إليه نبيه ورسوله هودا، ويقال: وإلى عاد، يعني ولقد أرسلنا إلى عاد أخاهم هودا. والأخوة هنا أخوة نسب، وليست أخوة الدين، أخوة نسب. والعرب تسمي صاحب القوم أخاهم، نعم، يعني أخوهم في النسب، لا ليس أخوهم في الدين. وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذا كما قلنا في الدرس السابق أنه معنى لا إله إلا الله، ومعنى التوحيد، أي اعبدوا الله وحده ولا تجعلوا معه إلها آخر، فإن الله سبحانه وتعالى ليس له إله غيره، ليس له إله غيره في الربوبية ولا في الإلهية ولا في الأسماء والصفات. أفلا تتقون، يعني أفلا تخافون عقاب الله عز وجل بعبادتكم الأصنام. فكان الرد كما هو يعني معروف رد تكذيب وجحود وإنكار وكفر واستهزاء. قال الملأ الذين كفروا من قومه، الملأ هم الرؤساء والأشراف منهم: إنا لنراك في سفاهة، يعني نراك في حمق وخفة عقل. السفيه هو من نقص عقله. وإنا لنظنك من الكاذبين، في الكاذبين من أنك تدعي أنك رسول وأنت لست كذلك. واضح؟ قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أرسلني إليكم، رسول من رب العالمين أرسلني إليكم. وانظر إلى التلطف معهم، دفع التهمة عن نفسه تهمتان، قالوا أنك فيك سفاهة، والتهمة الثانية أنك كاذب. فرد عليهم قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين مخلص لكم، أريد لكم الخير، أمين على وحي الله، على تبليغ رسالة الله عز وجل. وهنا نصح بمعنى إخلاص في إرادة النصح لهم، وكذلك أمين بمعنى أنه ثقة على ما أتمن عليه، فإنه لا يزيد ولا ينقص من رسالة الله عز وجل ومن وحي الله سبحانه وتعالى. أو عجبتم أن جاءكم ذكر أي موعظة من ربكم على رجل منكم، هذا الرجل هو أنا، تعرفون نسبه وتعرفون عقله وخلقه واستقامته، لينذركم بأس الله، ليخوفكم بأس الله وعقاب الله. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح، أنتم خلفاء من بعد قوم نوح، لأن قوم نوح قد أهلكهم الله، وهذا يذكرهم بالنعمة، يعني أن الله عز وجل استخلفكم في الأرض من بعد قوم نوح لعلكم تتوبون وتتقون الله وتوحدون الله. وزادكم في الخلق بسطة، لأن هؤلاء القوم من قبيلة عاد يعني بسط الله عز وجل لهم الجسوم والأبدان، يعني جعلهم بسطهم في طولهم وفي قوتهم وفي عظمهم، يعني هذا كله طول وجسم وعظم وقوة. فاذكروا آلاء الله، آلاء يعني نعم الله، اذكروا نعم الله عز وجل عليكم، واعملوا عملا يليق بتلك النعم، أولها وأعظمها توحيد الله عز وجل وعبادته وحده، لأن التذكر نعم الله يدعو إلى شكرها، وشكرها العمل بطاعة الله سبحانه وتعالى. فاذكروا آلاء الله، والآلاء جمع واحدها إلى إلى أو إلى، لعلكم تفلحون لكي تفوزوا وتظفروا بالفلاح في الدنيا والآخرة، لأن الفلاح عند أهل العلم معناه السلامة من المرهوب ونيل المطلوب، أو نيل المطلوب والسلامة من إيش المرهوب. انظر إلى الرد، قالوا وجئتنا لنعبد الله وحده، قالوا ذلك من باب الإنكار، استفهام يراد منه الإنكار، ونذر يعني نترك ما كان يعبد آباؤنا من الأصنام، يعني نترك دين الآباء ونتبع الدين الذي جئت به، فأتنا بما تعيدنا من العذاب إن كنت من الصادقين، إن كنت أنك رسول الله حقا، وأن عذاب الله نازل علينا إن عارضنا وخالفنا، فأتنا، أدعو الله الذي تزعم أن يأتينا بالعذاب. وهذا من باب إيش الاستعجال، لأنهم ما يعرفون حقيقة الآخرة، ما يعرفون حقيقة عذاب الله عز وجل. ولذلك لما الله عز وجل قال وما يدريك لعل الساعة قريب، وما يدريك لعل الساعة قريب، يستعجل فيها الذين لا يؤمنون بها، يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها. واضح؟ والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق، ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. المؤمن في الدنيا مشفق من عذاب الله، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون، ولكن عندما يموت ويوضع في قبره ويفتح له مد البصر وينور له في قبره، يأتيه رجل حسن الثياب وحسن الشكل طيب الرائحة، فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير. قال أنا عملك الصالح. فيقول ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. قال ربي أقم الساعة، بهنا في هذه اللحظة يستعجل، هذا يستعجل قيام الساعة، سيارة يستعجل قيام الساعة حتى يرجع إلى أهله وما إلى أهله وولده. نعم. فأتينا بما تعدنا إن كنت من الصالحين من الصادقين. قال قد وقع، أي وجب عليكم من ربكم رجس وغضب، يعني عذاب وسخط. أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم، يعني هذه الأشياء أنتم وضعتموها من تلقاء أنفسكم وكذلك أباؤكم. وهذا الاستفهام من باب الإنكار عليهم. وسموها آلهة وهي خالية من معاني الألوهية، واضح؟ ما نزل الله بها من سلطان، يعني ما أنزل الله عز وجل بهذه التسمية حجة ولا برهان، إنما هي من عند أنفسكم. وهذا دليل على أن الشرك ابتداع، على أن الشرك ابتداع في دين الله. فانتظروا أي العذاب، إني معكم من المنتظرين، يعني عندما ينزل بكم نزل هذا العذاب. فالله عز وجل يقول فأنجيناه عند نزول العذاب بقومه، والذين معه برحمة منا، يعني وأنجينا أتباعه الذين آمنوا به لأنهم كانوا مستحقين للرحمة. وهذا دليل على ماذا؟ دليل على أن الله سبحانه وتعالى إذا صرف عنك عذاب أو صرف عنك مصيبة أو صرف عنك محنة، ليس بحذقك وليس بذكائك وليس يعني بشيء من هذه الأشياء، ولكن من رحمة الله عز وجل عليك، أن الله سبحانه وتعالى رحمك. ولذا قال فأنجيناه والذين معه برحمة منا، واضح؟ وهذا يعني ينفي عن الإنسان ماذا؟ ينفي عن الإنسان العجب والغرور. لا تغتر ولا تتعجب، فإن الله، ولذلك يعني لا تظن أن الله عز وجل أعطاك ما أعطاك بحولك وقوتك، بل أعطاك ما أعطاك بحوله وقوته، وكذلك ما جعلك ممن يعني من أهل الصلاح ومن أهل الخير ومن أهل الإيمان، إلا أن أراد الله عز وجل لك الخير. وهذا الشيء يزيدك حمدا ويزيدك شكرا ويزيدك عبادة ويزيدك تواضعا لله سبحانه وتعالى. وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا، يعني أهلكهم الله عز وجل هلاك استئصال، يعني لا عقب لهم. نعم. ودابر الشيء يعني آخرة. وما كانوا مؤمنين، يعني أهلكهم الله عز وجل. ما ذكر هنا الإهلاك، أهلكهم بماذا؟ أهلكهم بالريح. قال وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حصوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. ثم ذكر الله عز وجل قصة صالح، وصالح من أنبياء العرب، وقومه ثمود، قبيلة ثمود من إيش؟ العرب البائدة، واضح؟ ويسكنون في أعالي في شمال جزيرة العرب في وادي يسمى وادي العلا. هذه أماكنهم، وما زالت يعني رسومهم ونحوتهم موجودة إلى يومنا هذا. الله سبحانه وتعالى يقول وإلى ثمود أخاهم صالحا، يعني وأرسلنا إلى ثمود قبيلة ثمود أخاهم صالحا. وهذه الأخوة أخوة نسب وليست أخوة دين. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله غير الله يستحق العبادة. قد جاءتكم بينة من ربكم، يعني حجة وبرهان على صدق ما أقول لكم، وأدعوكم إلى عبادة الله وألا تشركوا بالله شيئا. ما هذه البينة؟ ما هذه البينة؟ قال هذه ناقة الله لكم آية، يعني معجزة وعلامة على صدقي. وكون أن هذه الناقة معجزة أنها خرجت من حجر صلب في الجبل من غير ذكر ولا أنثى، خرجت من الجبل، واضح؟ فذروها اتركوها تأكل في أرض الله من العشب الذي أنبته الله، فليس عليكم رزقها ومؤنتها، إنما ذلك لله عز وجل. ولا تمسوها بسوء، بأي نوع من أنواع السوء، لا بأذى لا بطرد لا بضرب لا بذبح، وإذا فعلتم ذلك فيأخذكم عذاب أليم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد تخلفونهم في الأرض، أنتم أتيتم بعدهم، بعد أن أهلكهم الله أنتم أتيتم بعدهم، وهذا فيه تذكير بالنعمة. وبوأكم يعني أسكنكم وأنزلكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا، يعني في مكان بين الحجاز وبين الشام تبنون القصور في سهول الأرض وتنحتون الجبال بيوتا، يعني تشقون بيوتا من الجبال. والنحت معنى الحفر في الشيء الصلب، هذا معنى النحت. فاذكروا آلاء الله، يعني اذكروا نعمه واشكروا الله عز وجل على هذه النعمة. ولا تعثوا في الأرض مفسدين، أي لا تفسدوا في الأرض بالكفر ولا بالمعاصي. والعثو هو أشد الفساد، أشد الفساد. نعم. قال الملأ، قال تتخذوا السهل ضد إيش؟ ضد الجبل، يعني الأرض التي يسهل المشي، أيوة التي يسهل المشي عليها. قال الملأ من قومه وهم الأشراف الذين استكبروا من قومه، يعني تكبروا عن الإيمان بنبي الله صالح. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا، أي المساكين والضعفاء، لمن آمن منهم، يعني لمن آمن منهم بصالح وقومه واتبع، لمن آمن بصالح واتبعه. أتعلمون أن صالح مرسل من ربه؟ وهذا السؤال منهم سؤال استهزاء والسؤال يعني سخرية. قالوا المؤمنون إنا بما أرسل به مؤمنون، مصدقون، ولذلك آمنا به واتبعناه. قال الذين استكبروا عن أمر الله والإيمان برسوله صالح إنا بالذي آمنتم به كافرون، يعني جاحدون منكرون. فعقروا الناقة، يعني نحروها بالذبح، والعقر هو الجرح. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن بعث لها رجل عزيز عارم، أي خبيث، منيع في رهطه، أي في أهله، واسمه قدار ابن سالف، هذا هو الذي عقر الناقة، فانبعث عليها، فكذب ثمود بطغواها بسبب طغيانها، إذ انبعث أشقاها، هذا قدار ابن سالف، إذ انبعث أشقاها، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، يعني كان قال بعد أن قال لهم رسول الله وهو صالح، دعوا هذه الناقة ودعوا سقيا هذه سقيا الناقة، وقال لكم شرب ولها شرب يوم معلوم، ولا يعتدي أحدكم على يوم الآخر. نعم. الله عز وجل قال فعقروا الناقة، جعل الجميع عقرها، مع أن العاقر واحد، يعني يقول من رضي بالذنب، من رضي بالمعصية فهو كمن فعله، كمن باشره، واضح؟ وعتوا عن أمر ربهم، يعني تكبروا وعصوا، والعتو الغلو في الباطل. وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين، يعني إن كنت حقا من المرسلين ائتنا بعذاب الله. يقولون هذا على وجه الاستهزاء والسخرية والاستبعاد. فأخذتهم الرجفة الزلزلة الشديدة والحركة مع صوت زلزلة، الرجفة قد يكون زلزلة ما فيها صوت، ويقولون رجفة رجفة فيها صوت، واضح. فأصبحوا في دارهم جاثمين، فأصبحوا في بلدهم ودورهم جثثا هامدة لا حراك بها. وأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. نعم. فأصبحوا في دارهم جاثمين، وأصل الجثوم يعني البروك على الركب. فتولى عنهم، أعرض عنهم صالح لما كذبوه وعقروا الناقة وأيس من إسلامهم قبل نزول العذاب بهم، وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. لم تقبلوا نصحي، بل أنتم لا تحبون من ينصح. حسن شوف هذا حطه بالسيارة، فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. ويقول هذا من باب التقريع والتوبيخ لهم، ولعل في كلامي هذا عبرة لمن يأتي، من يأتي بعدهم. نعم. القصة الثالثة قصة لوط. ولوط عليه السلام ابن أخ إبراهيم عليه السلام، ابن أخيه، أرسله الله عز وجل، كانوا في العراق هو وعمه إبراهيم، كانوا في العراق. فلما هاجر إبراهيم إلى الشام هاجر معه لوط، هاجر معه لوط، واضح. وكان هناك قوم يسكنون قرى، هذه القرى تسمى قرى سدوم وهي في الأردن الآن، وكانوا يعني يفعلون شيئا مع الشرك بالله عز وجل، يفعلون معصية من أشد المعاصي قبحا وقذارة ونجاسة، واضح. وأول ما يعني استحدث هذا الأمر عندهم نسأل الله العافية، واضح، أنها كانت عقوبة، أوحى الشيطان إلى بعض رؤسائهم وكبرائهم أن يجعلها عقوبة لمن يجرم. يذكر هذا، يذكر هذا في الإسرائيليات وغيرها، يجعل إيش يعني عقوبة لمن إيش، لمن صار إيش مجرما في أمر من الأمور أن يفعل به هذه الفاحشة، واضح. فسرت هذه الفاحشة لما وجدوا أن لها لذة وزينها الشيطان لهم، فسرت إلى سائر القبيلة سائر القوم، فصارت سجية لهم نسأل الله العافية والسلام. فكانوا أدمنوا هذا الشيء، وصار عندهم من يعني الأشياء المستحسنة والمستحبة عندهم. حتى ما فيهم واحد أسلم. واضح؟ أي. فالله عز وجل أرسله إلى هذه القرى، قرى سدوم، ولذلك ووجد عندهم الشرك بالله مع هذه الفاحشة الكبرى. قال الله عز وجل ولوطا إذ قال لقومه، يعني وأرسلنا لوطا، أو واذكر لوطا حين قال لقومه، واضح. ولوطا إذ قال لقومه أهل سدوم يدعوهم إلى توحيد الله وينهاهم عن فعلهم القبيح، أتأتون الفاحشة، والفاحشة هي الفعل التي هي غاية في القبح، وكانت فاحشتهم كما تعلمون إتيان الذكران في أدبارهم. والعلماء يقولون إن هذه الفعلة مثل الزنا، بمعنى من يعني من أتى بها فإنه يحد حد الزنا، كما قال الشافعي رحمه الله. وأبو حنيفة قال يعزران تعزيرا بالغا، وقال مالك رحمه الله يرجمان إن كان بالغين، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وعلى هذا إجماع الصحابة، إجماع الصحابة على قتله إذا كان بالغا سواء كان محصنا أو غير محصن، لأنه خالف فطرة الله. ولكن اختلفوا في كيفية قتله، بعضهم قال أظنه ابن عباس قال يرمى به في أعلى مكان في البلد حتى يشبه بعذاب الله الذي قال الله عز وجل والمؤتفكات أهوى. أتأتون الفاحشة؟ نعم نعم السلام ورحمة الله. هلا هلا الحمد لله. لا لا مشغول عندي درس الحين. من يا عسل؟ هلا هلا محمد، هلا الله حيه. عرفت التليفون، عرفت. جزاك الله خير، جزاك الله خير، جزاك الله. أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، بمعنى أن محد لا أحد سبقهم بهذه الفعلة حتى من خلفاء بني أمية. يقول لو لم تذكر في القرآن ما صدقت أن ذكرا يأتي ذكر، يقول لو لم تذكر في القرآن ما صدقت. نعم، لأن هذه الفعلة نسأل الله العافية أقل ما يقال فيها إنها صاحبها يعني فطرته منكوسة، نسأل الله العافية. أتأتون الرجال، ثم قال إنكم لتأتون الرجال يعني في أدبارهم شهوة من دون النساء، مع أن الفطرة أن الرجل يميل إلى امرأة لا يميل إلى رجل مثله، والآن يريدون أن يشيعوا هذا في بلدنا وفي الخليج وفي الدول الإسلامية ما يسمى بالمثلية، وأنها حضارة وأنها حرية رأي. طبعا الحرية المطلقة تمرد، الحرية المطلقة تمرد على الله وتمرد على خلق الله وعلى العباد وعلى البلاد. فهم لا يهنؤون بطعام ولا بشراب ولا يهنؤون بمنام حتى نكون حتى يكون أهل الإسلام مثلهم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وهم فعلوا أشياء في أوروبا وأمريكا، فعلوا أشياء، آخر ما فعل أوباما قبل أن يترك الرئاسة أن وقع القرار السماح بالمثلية في أمريكا، تدرون قبل كانت ممنوعة. وهذا دليل على ماذا؟ دليل على أن عذاب الله قد اقترب عليهم، أن عذاب الله اقترب عليهم بإذن الله تعالى وسيزولون. والآن هناك من يروج بضائع، بعض التجارات تروج للمثلية في بعض شعارات المثلية، الألوان هذه اللي كأنها الألوان قوس قزح، وانتشرت في الكويت والحمد لله الداخلية والبلدية ما قصر، نزعوا كل هذه الإعلانات وكل هذه، واضح الحمد لله. هذا من نعم الله عز وجل علينا في هذا البلد. نعم. أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين؟ إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، بل أنتم قوم مسرفون، متجاوزون الحلال إلى الحرام، ومبالغون في فعل القبيح. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتهم، من قريتكم. طبعا يريدون بذلك الاستخفاف بلوط وبقومه وبأهله. إنهم قوم، وما كان جواب قومه إلا أن قالوا، يعني قال بعضهم لبعض أخرجوهم من قريتكم، أخرجوا لوطا وأهل دين من بلدتكم، إنهم ناس يتطهرون، يعني عابوهم بشيء يمتدح به. الآن هذا الآن سبحان الله، الآن بعض الناس أهل الشر وأهل المعاصي والمدمنون عليها يعيبون أهل الخير وأهل النزاهة والنظافة والطهارة بذلك، بطهارتهم ونزاهتهم واستقامتهم وحبهم لله ولرسوله. لكل قوم وارث، يعني عابوهم بشيء يعني ليس بعيب. قال الله عز وجل فأنجيناه وأهله، أنجينا لوطا ومن آمن به من أهله وغيرهم، إلا امرأته يعني زوجته كانت من الغابرين يعني الباقين في العذاب، لأنها كانت كافرة، وكانت هي التي أخبرت قومها عن ضياف لوط، هي التي أخبرت قومها عن ضيف لوط، تعتبر كافرة لا شك. وأمطرنا عليهم مطرا، سرى لوط بأهله كما أمره الله عز وجل وكما وصف الله بقطع من الليل، ثم بعد ذلك جاء إن موعدهم الصبح ليس الصبح بقريب، فجعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليهم حجارة من سجين يعني طين قد طبخ بالنار، فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. انظر يا نبينا ويا من يصلح له الخطاب، كيف كان عاقبة ومآل هؤلاء الذين كذبوا بالله ورسوله لوط وعملوا الفواحش، وكيف أهلكناهم. ففي ذلك يعني عبرة لمن اعتبر. نكتفي بهذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. في مسألة